حاجة برضو مش سهلة، تكبر فيا وتربيني وتحرم نفسها وتديني وهي نفسها راضية، دي حاجة كبيرة في عينيا ونفسي بجد اريحها، يقولوا كبر وفرحها تبقى عليا انا راضية. ومش عارف بإيه اسميها، دي امي حبيبتي وبموت فيها، ومن غير امي شالت همي، دي امي دي ربنا يخليها، بتدي بكل ما في ايدها وفاضل حبة وتقدها، دي نعمة وربنا يزيدها بكلمتين حلوين برضي.